بحبه في الدلع وتقله، بحبه في قلة عقله، بحبه في غيرته عليا ولما بيتهيأله. بحبه في الدلع وتقله، بحبه في قلة عقله، بحبه في غيرته عليا ولما بيتهيأله. بحبه هعمل ايه؟ انا متعود على الطبع، انا حافظه وخدت عليه، زعلنا بعدي وطوع. بحبه هعمل واحد عنيد لحقني يجنني ويقلقني. بحبه وانا بحلفله وعمره ما صدقني. بحبه حبيبي بكل حالاته، في سوق ظنه وحكاياته، هيا قال انت حبيبي وانا واخد كل اهتمامات. بحبه هعمل ايه؟ انا متعود على الطبع، انا حافظه وخدت عليه، زعلت.